بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى ويصبرون منهم على الأذى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتشرف الجامعة الإسلامية في هذا اليوم المبارك ضمن برنامجها الثقافي لعام 1430 للهجرة بمحاضرة قيمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهي بعنوان آداب طالب العلم والجامعة إدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلابا. ترحب بمقدم الشيخ وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر لسماحة الشيخ سعيه ويجزي أجره ويجزيه عنا خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، نستمع في مطلع هذا اللقاء إلى آيات من كتاب الله يتلوها الطالب عادل محمد صادق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نستمع الآن مستفيدين منصتين لمحاضرة الشيخ جزاه الله خيرا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصل الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم، سيدنا سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنها لفرصة لنا في هذه الليلة المباركة حيث نلتقي بطلاب وأساتذة جامعة الإسلامية، تلكم الجامعة العريقة منار العلم والخير والفضل، وفق الله القائمين عليها لما يحبه ويرضاه. والموضوع كما أشار المقدم أنها عن آداب طالب العلم، ولكن قبل البداءة بهذا الموضوع أحب أن أعرج على بيان آية من كتاب الله فيها بشرى للمؤمن وتحذيرا لغير المؤمن. فيها بشرى للمؤمن ووعدا له بالخير، ووعد له بالخير، وفيها تحذير لغير المؤمن ليعود إلى الصواب والهدى. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخي، لنقف قليلا تدبرا لهذه الآية وتعقلا لمعناها ونظرا لمدلولها وما تقتضيه. أخبرنا ربنا وهو أصدق القائلين أنه ولي الذين آمنوا، أنه ولي أولئك الذين صدقوا بقلوب أيقنت قلوبهم، صدقوا بقلوبهم ونطقت ألسنتهم وعملت جوارحهم، أولئك المستجيبين لله ورسوله، السامعين المطيعين المنقادين، القائلين سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أن الله وليهم، ومن كان الله وليه فهل يخاف؟ الله وليهم ولاية تقتضي هدايته لهم وتبصيرهم وشرح صدورهم للخير ليقبلوا هدى الله وليرضوا بالإسلام وليطمئنوا إليه. ولاية من لوازمها شرح صدره للإيمان، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولاية تجعله يقتنع بهذه الشريعة ويحبها ويرضاها ويطمئن إليها ويكون حبها في سويداء قلبه، لأن الله وليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ولاية تجعلوا في أمن مكائد الشيطان وغواية الشيطان، تؤمنه من مكائد الشيطان. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولاية من مقتضاها ثبات المؤمن على إيمانه واستقامته على منهجه وبقاؤه على النور والهدى الذي عرفه. يقول الله ولنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولاية تجعله يغار على هذا الدين ويضحي بكل غال ونفيس في سبيل نصرة هذا الدين وإعزاز كلمة الله وإعلى شأنه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولي الله الذي ابتلأ قلبه إيمانا فصارت محبته لله فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ولاية الله له تجعله عزيزا بدينه يفخر به ويستعز به ويحمد الله دائما عليه. قال جل وعلا عنهم إنهم قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولاية تجعل المسلم بصيرا في أمر دينه، لا تخدعه الشبه ولا تغويه الشهوات ولا تزعزعه عن عقيدته محبة الدنيا والطمع فيها، بل هو على منهج قويم وطريق مستقيم. عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، عرف طريق الهدى فسار عليه، وعرف طريق الغواية فانصرف عنه. إنه على بصيرة ونور من أمره، لا تلتبس عليه الأمور ولا تغيره الأحداث، بل هو يزداد في طول الزمن قوة في الإيمان وبصيرة في العقيدة، فهو على بينة من ربه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فإن المؤمن على بينة وبصيرة من أمره في كل أحواله، لأن الله وليه، هداه واجتباه واصطفاه واختاره وهداه للإسلام، فيا لها نعمة ويا له فضل. ولقد أخبر الله عن ضد هؤلاء، وقبل ذلك قال الله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم من الظلمات إلى النور أولياء الله، الله جل وعلا يخرجهم بهذه الولاية من الظلمات، من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الشبهات والتخبط في الضلالات إلى الطريقة الواضحة المستقيمة التي لا اعوجاج عليها. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يخرجهم من الظلمات، من كل الظلمات والشبهات، فلا تلتبس الحقائق عليهم ولا يتغير الأمر عليهم. قال: وقد ذم الله من خالف ذلك بقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن المسلم خلاف ذلك، ظلمات المعاصي يخرج منها بولاية الله له، فيفتح الله على قلبه ويتوب إلى الله من ذنبه ويستغفر الله من خطئه وزلله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعكس أولئك قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور العلم إلى الجهل، ومن نور التوحيد إلى ظلمات الشرك والشكوك، ومن نور الاتفاق والاجتماع إلى ظلمات الفرقة والاختلاف، ومن نور الهدى والبصيرة إلى ظلمات الشبهات والتخبط في الضلالات، لا يدري أين يسير وعلى أين يذهب. وقد بين جل وعلا عداء الشيطان لابن آدم، قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فأولياء الشياطين يتلقون التوجيهات من الشياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ليجادلوكم بالباطل ويردوا عليكم الحق طاعة لإخوانهم الشياطين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فقبلوا ما أملت عليهم شياطين الإنس والجن. إن شياطين الجن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولكن شياطين الجن والإنس بينهم القاسم المشترك، بينهم الروابط الوثيقة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إن أولياء الشيطان تتحرى تنطق ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم من الخبث والبلاء والعدى لهذا الدين ومستقبله. قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وإن أخفوا فإن الله مطلع كلا على مطلع سريرة كل عبد، ما يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلى المسلم أن يلتجئ إلى الله ويسأل الله أن يكون من أوليائه المتقين وعباده الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إنما نسمع من كلمات سيئة، وما نسمع من مقالات خبيثة، وما نسمع من عداء للإسلام، فإنما هو من تكالب الشياطين على الإسلام وأهله ومن عدائهم المشترك بينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا خرج الإنسان عن ولاية الرحمن قادت الشياطين إلى كل بلاء. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هكذا الشياطين يصدون ابن آدم حتى يظن أنه على الحق وهو على الباطل، ويرى أنه مهتد وهو ضال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحذر الحذر من طاعة أو أعداء الله، والحذر الحذر من الإصغاء إلى الشبهات والضلالات التي يحملها أعداء الإسلام، وقد يتسمى بالإسلام خداعا لأهل الإسلام ونفاقا. ويأبى الله إلا أن يهتك ستره ويكشف غايته ويستبين للملأ ما هو عليه من عداء لهذا الدين. نسأل الله السلامة والعافية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة، ولنعد إلى الموضوع الذي أشير إليه في مبدأ الكلمة، ألا وهي آداب طالب العلم. أولاً، العلم شرف لأهله، والعلماء قد أعلى الله شأنهم ورفع منزلتهم وأعلى مقامهم وذكرهم، استشهد بهم على أعظم مشهود عليه وهو توحيده وإخلاصه له. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخبر عن رفع درجاتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر أن أهل العلم لا يستوون مع الجهلة الذين لا علم عندهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أن أهل العلم هم أهل خشية الله وطاعته والتقرب إليه بما يرضيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أيها الطالب، طالب العلم، اشكر الله على أن جعلك من زمرة في جملة المتعلمين، واحمد الله الذي هيأ لك من يعلمك أمر دينك ويبصرك في شريعة الله ويجعل تلقى العلم وفي يسر وسهولة. فاحمد الله على هذه النعمة، واشكر لله فضله وإحسانه، ثم اشكر لمن لهم عليك الفضل بعد الله في تيسير أمر التعليم وتيسير مهمته. ولاة أمر الأمة وفقهم الله لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. أيها الإخوة، هذه الجامعة الإسلامية، جامعة العلم والفضل، هذه الجامعة الإسلامية منار العلم والخير، هذه الجامعة التي يلتقي بها أكثر من 150 من جنسيات متعددة، جمعتهم أخوة الإيمان ووحدتهم رابطة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، يتلقون العلم في هذه الجامعة ليخرجوا إلى بلادهم دعاة صادقين مخلصين إن شاء الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. أدب طالب العلم، أعظم أدب لطالب العلم أن يكون هدفه من العلم إخلاص الدين لله فيخلص لله في تعلمه، وأن الهدف من تعلمه العلم لينفع نفسه ويخرجها من دائرة الجهل والغفلة إلى دائرة العلم والهدى. فكون يكون مخلصا لله في تعلمه لا رياء ولا سمعة، لأن المرائي بعلمه أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. رجل أعطاه الله القرآن والعلم فأوقفه بين يديه فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، فيقول: كذبت ليقال قارئ أو عالم فقد قيل، ويؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ذلك لأن علمه لم يكن خالصا لله، بل كان العلم لأهداف ومطامع دنيوية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم مع الإخلاص لله الجد في تحصيل العلم وأخذه بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فيأخذه بجد ونشاط وإقبال على العلم وصدق في التعلم وتنظيم الأوقات والحرص على الاستفادة، ليعود إلى بلده حاملا علما غزيرا وفهما جيدا، ليكون منبر توجيه وداع إلى الخير، كما أخبر الله عن وفد الجن أنهم لما سمعوا القرآن قال الله: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هكذا المتعلم تعلم وعرف وتبصر، فمن حق هذه النعمة وشكر هذه النعمة أن يكون معلما لغيره، دالا غيره على الحق، مرشدا غيره إلى الصواب. وقد سمعنا في قراءة القارئ هذه السورة الموجزة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلما علموا وعملوا علموا أن الأمر لا بد من انتقاله إلى غيرهم، فدعوا غيرهم إلى الحق وصبروا على ذلك ابتغاء وجه الله. وثالثا مع العلم وبذل العلم، أي مع الإخلاص وإدراك العلم، أن يكون العالم متعلم عاملا بعلمه، وأن يكون علمه دليلا على صدقه وإخلاصه. فيعرف العالم بعمله، يعرف المهندس بشهادته والطبيب بشهادته، وكل صاحب حرفة بما يضع على متجره أو معيادته شهادة تترجم عن حقيقة أمره. أما طالب العلم فتعرف علمه بعمله به، ترى علمه ظاهرا عليه في صلاته واتباعه لسنة نبيه، ظاهرا عليه في صومه وحجه، ظاهرا عليه في سكينته ووقاره، ظاهرا عليه في سمته وحديثه، ظاهرا عليه في تعامله مع نفسه ومع الأبوين ومع الزملاء ومع الأجيران والأرحام ومع الآخرين. علمه كسبه مهابة، وعلمه كسبه وقارا، وعلمه منحه ذلا لله وإخلاقا كريمة وبذلا للعلم ونشرا له وتعليم الناس العلم بإخلاص وصدق وأمانة. من آداب العالم المتعلم العمل بعلمه، فإن لم يعمل بعلمه كان العلم وبالا عليه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمتعلم يعمل بعلمه ليكون هذا العلم ثابتا، فعمله بعلم يثبته في قلبه ويجعل غيره يتأسى به، يراه في تعامله طيب المعاملة، مهذب اللسان، حسن الأخلاق، مستقيم السلوك، ذا وقار وسكينة وذا اطمئنينة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلق كفاضل وسيرة نبيلة وتعامل حسن ودعوة إلى الخير، مهذب القول، حسن الأخلاق، ليس سبابا ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. من آداب طالب العلم تعامله مع زملائه بكل أمانة وإخلاص، وتعامله مع أساتذته بكل احترام وتقدير، وتعامله مع من يرعاه في جامعته بالأدب والاحترام، فهو مهذب السلوك، حسن القول، حسن الأفعال، لا ترى منه بذاءة ولا تجريحا ولا جهالة. أخي طالب العلم، إن طالب العلم كلما تمكن من القراءة وكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، وكلما توسعت مداركه العلمية عظم تواضعه لربه وعظم استكانته لربه، ثم عظم تواضعه لعباد الله وحب الخير لأهل الخير وسلامة الصدر وبراءة من السوء والفساد. أيها المتعلم الكريم، طالب العلم من مزاياه حب الخير للناس وكراهية الشر للناس. من مزايا طالب العلم محبته لاجتماع الكلمة وتآلف القلوب والتحام الصفوف واجتماع الكلمة على الخير والهدى. من أخلاق طالب العلم أنه بريء من هذه الترهات والباطيل التي ربما يسلكها بعض المنتسبين إلى العلم. إخواني، نسأل كثيرا في الهاتف وفي نوع الدرب وغيرها من البرامج، نسأل كثيرا عما يجول أحيانا في بعض الأوساط العلمية. هذا الأمر الذي يجول في بعض الأوساط العلمية أن هناك فئة من أهل العلم من طلاب العلم الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، القصد حسن والهدف طيب والغاية جيدة، ولكن ابتلي الناس بالأهواء. فالأهواء المضلة بلاء عظيم، متى ما سلم طالب العلم منها نجا برحمة الله من شرور كثيرة وأخلاق سيئة بعيدة. الذي نسأل عنه أحيانا أن هناك اختلافا يقع بين بعض طلاب العلم، هذا الاختلاف يسببه أحيانا اختلافا في المفهوم واختلافا في المفهوم واختلافا في الحكم، هذا يفهم كذا وذا يفهم كذا، وهذا يقلد عالما وذا يقلد عالما آخر. يا ليتها تقتصر على تقليد ذا وتقليد ذا، ولكن الأمر يتجاوز إلى أن يتحزب أولئك ضد أولئك وأولئك ضد الآخرين، وتكون القضية قد خرجت عن المحيط العلمي الذي يراد به معرفة الحق والعمل به، وإنما أصبح الأمر هواء وآراء قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فطاعة الهوى والانقياد لنفس الأمارة بالسوء واتباع خطى الشيطان مما يفسد على المتعلم علمه. أنت يا أخي على جانب من العلم، وأخوك على جانب من العلم، والواجب بينكما أن تكون الجسور ممدودة، كل منكم يكمل نقص صاحبه، وكل يعين أخاه على ما قصر عنه فهمه وما عجز عنه إدراكه. ولكن لنجتنب التجريح والتخطئة والعيب واللمز بعضنا لبعض. أنا فهمت حكما شرعيا وأخي فهم حكما غير، يكون النقاش على بساط المحبة والمودة، ولينظر أقربنا للحق وأولانا للحق فلنكن متبعين له. فمن كان قوله يوافق الكتاب والسنة فهو القول المقبول المعمول به، ومن كان قوله يخالف الكتاب والسنة فيجب أن يتخلص منه ولا يتعصب لباطل. إن التعصب للآراء والتعصب للأفكار والتعصب للأشخاص والتعصب لبعض البعض هذه كلها من خطوات الشيطان، لأنها سبب لتفريق الكلمة وتشتيت الشمل وإحداث البغضة والعداوة في نفوس طلاب العلم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا وما تضادوا، اختلفوا في مفهوم الأدلة وما تضادوا وما تفرقوا، ولكنهم على قلب رجل واحد منهم، لأن هدف كل إصابة الحق والرجوع إليه. وقد يكون الدليل مع الجميع، لكن يختلف فهم هذا عن فهم هذا، فلا حق لي أن أجرح من خالفني في فهم يمكن أن يكون له حجة ويمكن أن يكون له نصيب حظ من النظر. إذا كنت مقتنعا بكمال خطئه أناقشه بأدب واحترام، وأحاول أن أستأصل منه ما خالف الحق، وأحاول أن أقنعه بالطريقة السوية لكن بأدب واحترام، ونظرا لأنه أخي المسلم فلا أظلمه ولا أكذبه ولا أحقره ولا أفرح بخطئه، بل أصوب رأيه إذا كان موافقا للحق وأخطئه إن كان مخالفا للحق، ولكن بأدب واحترام، أدب الحوار العلمي، أدب الحوار بين أهل العلم، الحوار الذي يكون منطلقه التفاهم والتعاون لا التعصب للآراء والتشدد في المواقف. أيها الإخوة، إن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف نبذة صغيرة حري بكل طالب علم أن يقرأها بتعقل وتدبر وتأمل، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلى. أورد فيها ما يقارب 30 عذرا، يمكن أن نوجد بعضها ونطبق بعضها على بعض ممن خالفنا لنكون عاذرين له وعدم مشاد منكرين له، لأنه رحمه الله أقام هذه يعني ألف هذه الرسالة بعدما اشتد الأذى وكثر الأذى عليه ونال الأعداء ما نالوا وقالوا فيه ما قالوا وتحدثوا عن جهل وحقد، فألف هذه الرسالة ليبين الموقف الحق من المخالف، وأنه إذا خالفك ذو علم فكن مع مخالفته في أدب، تعتقد عدم ورود الدليل عليه، جهله بالدليل، سوء فهمه للدليل، اعتقاده ضعف هذا الدليل وإلى آخر ذلك. المهم أنني لا أكيل الشتام والسباب لمن خالف رأيي، وإنما أقنعه بالحجة وأوضح له الطريق، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن أصر على مخالفتي لكن له وجهة نظر، وإن كنت أراها في الجملة خاطئة أو خاذ كلها إذا لم تخالف أصلا ثابتة ولكنها خلاف في فهم، فأعذره وأسأل الله أن يفتح على قلبه ليعود إلى الصواب ويعود إلى رشده ويترك الخلاف الشاذ الذي لا خير فيه. إن تعامل أهل العلم فيما بينهم يجب أن يكون تعاملاً يرقى إلى مستوى المسؤولية والتفاهم والمحبة والمودة بين أفراد أهل العلم، لنكون على يد قلب رجل واحد. إن مسائل التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل والقذف بالتهم وهجر البعض للبعض وعداء البعض للبعض وكراهية البعض للبعض لأجل بعض المخالفات اليسيرة، إنها من خطوات الشيطان الذي لما أيس أن يعبده المصلون رضي فيما بينهم بتحريش بعضهم على بعض وإساءتهم لبعض. أهل العلم أهل مودة، رحم العلم تجمعهم، أخوة الإيمان توحد قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة أكمل الخلق، انقسموا قسمين: قسم يقول أراد منا أن التبكير فقط ولم يرد ذات الوقت، وقسم يقولون أراد ذات الوقت. هكذا الاختلاف في الفهم، وهذا مما يدلك على أن المسلم مهما بلغ من العلم والفهم قد ينبو فهمه أحيانا ويقل إدراكه أحيانا ويضعف تصوره أحيانا. فيا إخواني، نحن جميعا مسلمون، نحن جميعا ننتسبون إلى علم شرعي. إذا نظرنا إلى بعض علماء الأمة المشتهرون في الأمة بالعلم والخير ورأينا بعض الأخطاء منهم، هل نستطيع أن نقدح فيهم أو نتخذهم مجالا للسب والتشهير بهم؟ لا. الإمام ابن حزم أبو محمد عالم أندنسي كبير من علماء الأمة وفقهائها، من حملة السنة، ومن شذ في بعض آرائه وخالف الجمهور في بعض آرائه. أيسيغ لمسلم أن يقول إن ابن حزم من الضالين؟ أيسيغ لأحد أن يقول إن ابن حزم ليس من المسلمين؟ أيسيغ لأحد أن يقول إن ابن حزم عدو للإسلام؟ هل يستطيع أحد؟ لا والله لا يستطيع، بل لو قال قلنا مخطئ ضال، أخطأ في مسائل، في فهمه لبعض المسائل. لكن في جهاده في سبيل الله ونصرته لدين الله وحمايته لهذه الشريعة له الباع الطول في ذلك. ذكر ابن كثير في التاريخ في قصيدة بعثها رجل من النصارى في هجوم على الإسلام وأهله، قال ابن كثير حافظ: فلما بلغ ابن حزم تلك القصيدة قام متكئا على عكازته غيرة لله ودفاعا عن دينه وانتصارا لأوليائه ودحضا لحجج الضالين وشبه المشبهين، فألقى القصيدة وساقها ابن كثير كلها. انظر كيف العلماء وكيف يعرفون مقام أهل العلم وإن أخطأوا. الخطأ ممكن ممن جاء به، لست مسؤولا أحصي أخطاء الناس وأحاسب الناس عن أخطائهم، أنا مسؤول عن بيان الحق وإيضاح الحق، ومن خالف دعوت له إن كان إسلام الخير وترحمت عليه وبينت خطأه. وهو رحمه الله من تيمية يعد ابن حزم من الأئمة أحيانا ومن المجاهدين أحيانا، رغم أنهم يخالفونه في بعض الآراء، ولكنهم يستفيدون من كلامه ويستفيدون من مقاله وينقلون من كلامه في كتبه ما استحسنوه من قوله، معرضين عن بعض الأخطاء، لأن هذا من أهل القبلة ومن أئمة المسلمين. كيف بنا ونحن طلاب علم وفي جامعة وفي مدرسة وفي مسجد نختلف اختلافا نتضاد به ونتباغض عليه ويعادي بعضنا بعضا وينقت بعضنا بعضا ويكره بعضنا بعضا؟ تلك أخلاق نترفع عنها ونسمو عنها ونعتقد أنها خطأ ونبحث عن الصواب، ونربي الأجيال على احترام الأئمة واحترام الفضلاء واحترام العلماء وإجلالهم وتقديرهم. من قرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قراءة تأملية وجد والله فيها الإنصاف والعدل والخير، وما سمعت له كلمة سيئة من أمام عالم، بل يعطي العلماء فضلهم ويعرف لهم مكانتهم. ذكر في بعض كتبه أظنه في العاشر من فتاوى قال: والإمام أبو المعالي الجويني رغم ما هو فيه من الاعتزال، لكن الله نصر به السنة في بغداد وقمع به الرافضة فأثنى عليه بهذا. انظر كيف العدل، هو مخه يخطئه في جانب لكن لا ينسى له الجانب الآخر ولا الفضيلة الأخرى. هكذا العلماء يحترمون أهل العلم ويتناسون أخطاءهم في سبيل كثرة حسناتهم وعظيم فضائلهم. يقولون عن الشيخ تقي الدين رحمه الله وعن سعة حلمه وسعة أفقه وقوة إيمانه رغم قوته في البيان أنه يعامل خصومه معاملة عظيمة، حتى ذكر بعضهم أنه لما توفي أحد خصومه استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات عالم من علماء الأمة وبكى، ثم أتى لأهله وقال: أنا خلفكم في والدكم، وأنا وإلى آخره. قيل له قال: نعم، هذا عالم الأمة، كونه زلت قدر شيء لكنه من علماء الأمة. هكذا كانوا يعاملون العلماء ويتعامل العلماء بعضهم مع بعض، لأن الهدف الشرعي إقامة شرع الله والدعوة إلى دين الله، لا التشاجر ولا التحزب ولا التهم ولا. فلنكن على قلب رجل واحد. إن هذه الجامعة أرجو أن تجمع القلوب قبل الأبدان، الجامعة التي نرجو أن تكون مستمرة في عطائها، متواصلة في بذلها، سائرة على منهجها القويم، لتخرج لنا طلاب علم متآلفين وطلاب علم متحابين وطلاب علم متمسكين بالحق وطلاب علم هدفهم الوحيد نصرة هذا الدين والدفاع عن هذه العقيدة. أخي المسلم، ما منا إلا، يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم فيما يبلغ عن الله. أما نحن فالأخطاء واقعة فينا، فهل معنى أن أخطاءنا يحاسب بعضنا بعضا عليها؟ قد أقرأ كتابا أحيانا فأستفيد منه خيرا وأستفيد منه علما نافعا، ويكون في جانبه أخطاء وغلاط وغاليط أنا أنأى بنفسي عنها. تفسير فخر الرازي، يعني أظن مفاتيح علم الغيب، هذا الكتاب العظيم، يقول فيه شيخ الإسلام: جمع كل شيء إلا التفسير. لكنك إذا قرأت أحيانا، في أذكر في أربعة مواضع من القرآن قرأت فيه، فإذا فيه علم نافع وأسلوب جيد وتفصيل عظيم يعجز كثير أن يكتب كما كتب. قرأت فيه في تفسير الربا، فوجدت بعض علمائنا المعاصرين قد نقلوا ذلك الأسلوب الذي كنا نعجب به، رأيته بنصه في كتابه التفسير. وقرأت في آية الأمانة في سورة النساء، فرأيت فيها من العلم والتفصيل ما الله به عليم. وقرأت في قوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فرأيت فيه من العلم والتفصيل ما الله به عليم. وفي مواضع إذا قرأت الكتاب تجد في الكتياته علما، وإن كان في معظمه تفسير إبراز للمذهب الأشعري ودعوة إليه، لكن لا يخلو كتاب من خطأ. الشيخ تقي الدين يقول: لم أعلم حقيقة المذهب الأشعري إلا من كتاب الفخر الرازي الذي رد عليه بتأسيس التقديس في الرد على كتاب الرازي التقديس. يقول: علمت منه هذا، يعني وهذا الكتاب فيه باطل لكن فيه أيضا حق في بعض الأشياء. المهم أن كتب الناس فيها هذا وهذا. كشاف الزمخشري يقول فيه بعضهم: إني لأخرج الاعتزال منه بالمنقاش كما أخرج الشوكة من الجسد. وفي شيء من العلم والفضل، وفي جانبه شيء من الخطأ والخلل. فطالب العلم المدرك المتوازن يقبل الحق ممن جاء به، ويرد الباطل ممن جاء به، ولا يتعصب لشخص، ولا يقف ضد شخص معين أو فئة معينة. همهمته إيضاح الحق والدعوة إليه، ويزن الناس بميزان العدل. فمن رآه محقا في قوله قبله، ومن رآه مخالفا للحق عذره، ولم ينقد للباطل ولم يقبله. هكذا المسلم في أموره كلها، يعني لا يطلق لسانه ثلبا في هذا، ولا سبا في هذا، ولا انتقاصا في هذا، ولكن يعلم للناس أعذارهم، ويعلم أن الله فاضل بين الحق بين الخلق في أفهامهم وفي عقولهم ومداركهم، وسبحان الحكيم العليم. جمع، قال الصحابة كبار الصحابة: ما بال أمير عمر يجمع يدخلنا ويدخل ابن عباس أصغر سنا وعندنا أولاد هم أكبر سنا؟ فلما سمع مقالتهم سألهم عن قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح. فتكلموا وقالوا، فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل رسول الله، نعى الله أجله، أنه إذا فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد اقترب أجل النبي، لأن مهمته انتهت. قال: ما علمت منها إلا ما علمت يا ابن عباس. انظر كيف الصحابة رضي الله عن كبارهم، قال: أولادنا كابن عباس. أن عمر قدمه لعلمه وذكائه، وبيوع أراد أن يبين لهم منزلته العلمية ومكانته الرفيعة، وأنه ما قدمه إلا لأجل العلم والفضل. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم بالتمسك بالشريعة والثبات عليها، وسؤال الله الاستقامة على الهدى. وأوصيكم فيما بينكم بالتعاون على البر والتقوى والأخوة الصادقة. في ذلك أسأل الله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يجمع القلوب على طاعته. وأسأل الله أن يجازي ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونائب الثاني خيرا على ما قاموا به من حماية العلم ودعم العلم والعلماء، وقيامهم بحق هذه الجامعات العظيمة، وما بذلوه من عطاء وتوجيه في دعم هذه المسيرة العلمية، وهذه الجامعة بالأخص التي تعاقب عليها الملوك الملك سعود وكله الأمير سلطان والأمير نائب وفقهم الله في خدمة هذه الجامعة والرفع من شأنها وإبرازها، فجزاهم الله عما قدموا خيرا. وأشكر لأخي مدير جامع الجامعة الإسلامية على دعوتنا للالتقاء بأبنائنا وإخواننا والتحدث معهم قدر الاستطاعة، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وحياة طيبة وخاتمة حميدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.